الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة، إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام. معنى هذا عندما يقول الشيخ في أي فصل من الفصول، وخاصة فيما ذكر سابقا، إن هذا العقد جائز، فهو يشمل العقد الصحيح أو العقد المباح. وهذا معنى الجواز، أي لا يكون فرضا هذا العقد، بل هو جائز، أباحه الشارع بكل أنواعه. أما أن نفعل عقدا حرمه الله سبحانه وتعالى، فالأصل فيه أن يكون فاسدا باطلا، عند ذلك لا يصح بحال من الأحوال، ويكون الذي فعل ذلك قد ارتكب حرما، مثلا كأن يعقد عقدا فيه بيع بالربا مثلا، أو أن يبيع شيئا حرمه الله كبيع الخنزير أو غير ذلك من الأمور. الرابع بيع المنافع وهو الإجارة، وسيأتي وللمبيع شروط خمسة في المنهاج. معنى بيع المنافع: الإنسان ينتفع بالسيارة في ركوبها، وبالبيت في سكنه، وباللباس بالانتفاع به، فهل يصح للإنسان أن يؤجر هذه الأشياء وينتفع بها أجرة عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل ساعة؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ لا بأس، وهذا سموه ببيع المنافع. أنت لك منفعة السكنى في هذا البيت، فهل تستطيع أن تؤجرها للغير، تتنازل عنها مقابل مبلغ من المال أو أي شيء، ويعطيك هذا الشيء ثمنا لهذه المنفعة؟ هو يتمتع بهذه المنفعة فيركب سيارة مثلا، أو يسكن بيتا أو دكانا. بعد ذلك قال الشيخ: ويصح وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج، ذكر المصنف منها ثلاثة. الأول ما ذكره بقوله: ويصح بيع كل شيء طاهر عينا أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن. نحن نكرر كثيرا في هذه الدروس عقود البيع أو أركان البيع، لا بد أن نذكر أن هنالك بائع ومشتري، هذا يسمى عاقد، وهذا يسمى عاقد، صار عندنا عاقدا. أيضا لا بد من ثمن، ولا بد من مثمن، ولا بد من صيغة، هو أن يقول الإنسان بعتك والثاني يقول اشتريت مثلا. الآن سنأخذ هذه العقود واحدة تلو الآخر، يعني هذه الأركان التي ستكون للعقد أيضا ركنا ركنا، فنبحث فيه، فإن اختل هذا الركن فلا يصح البيع بحال من الأحوال. بدأ الشيخ فينظر إلى الشيء المباع. هذا الشيء المباع، أنا أريد أن أبيع كتابا، هذا الكتاب أنظر فيه هل يصح بيعه أو لا يصح بيعه. طيب، هذا الكتاب ينتفع به، هنالك أشياء أخرى لا يصح بيعها، الخنزير نجس فهل يصح بيعه، الكلب نجس هل يصح بيعه، الدم نجس هل يصح بيعه، البول نجس هل يصح بيعه؟ لا. ويصح بيع كل شيء طاهر عينا، هنالك شيء طاهر، وهنالك شيء نجس، وهنالك شيء متنجس. الطاهر، عندما نقول هذه السجادة مثلا طاهرة، في الأصل لم يطرأ عليها نجاسة، ولم تنسج من شعر مثلا خنزير، فكانت طاهرة الأصل، ولم يأتي إليها شيء من المتنجسات، طاهرة يمكن الصلاة عليها، هل يصح بيعها؟ نعم يصح بيعها. هنالك شيء آخر هذا جلد خنزير، هل يمكن أن أصنع منه ثوبا أو حذاء أو سترة جلد أو قرنسوة أو جلد هكذا مدبوغ غير مدبوغ؟ هذا نجس، هذا لا يصح بيعه أصلا، نجس لا يصح بيعه. لكن عندي ثوب طرأت عليه نجاسة، هذه نجاسة كانت دم، بول، غائط، خمر، أي شيء، هذا الثوب لو أخذته فغسلته فإنه يصبح طاهرا، هذا الجلد لو أخذته فدبغته يصبح طاهرا. إن هنالك أشياء نجسة العين يعني لا يمكن تطهيرها، لو أتى الإنسان إلى زبلة تبع خروف فغسلها 1000 مرة هل تطهر؟ لا، هذه نجسة العين. وهنالك أشياء أصابها شيء من النجاسات فنطهرها. هلا لو جاء غلام صغير فبال في المسجد ماذا نفعل؟ نطهر مكان البول، معنى ذلك أمكن تطهيره. هذا الذي يمكن تطهيره لو عرضناه للبيع والشراء هل يصح بيعه؟ نعم. إذا كان الشيء طاهرا صح بيعه، وإن كان نجسا حرم بيعه، وإن كان متنجسا أي يمكن تطهيره فإننا بذلك أيضا نقول بصحة بيعه. قال ويصح بيع كل شيء طاهر عينا أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع المتنجس، أيضا هنالك متنجس لا يمكن غسله، بول أصاب لبن اختلط بكل أجزائه هل يغسل اللبن؟ خمر أصاب خل فهل يغسل الخل؟ لا يغسل، ولو كان يغسل لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقته إذا أصابته النجاسة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تموت في السم، بأرها الفويسقة تمشي في كل البيوت، كانت هذه الفئران موجودة، فدخلت إلى وعاء السمن فماتت فيه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فقسمها إلى قسمين، قال إن كان جامدا يعني هذا الشيء الذي وقعت فيه سواء سمن أو ما شاكل ذلك، قد يكون الزيت ومربعانية الشتاء يجمد مثلا وصار وقعت في هذا الفئر، إن كان جامدا فألقوها وما حولها يعني أول عليها هي وما لامست وبعد ذلك تأكل الباقي، وإن كان مائعا فأريقوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا المال يمكن الانتفاع به لما أمر بإراقته. إذن ويصح بيع كل شيء طاهر عينا أو يطهر بغسله، يعني مو كل متنجس يصح بيعه، فلا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن، لأنه في معنى نجس العين خالطته النجاسة من كل جهة، وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح، فإنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في السمن، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه. أما ما يمكن تطهيره ثوب عباية أصابتها نجاسة وبعد ذلك أراد صاحبها أن يبيعها مع كونها قد أصابتها نجاسة والنجاسة مرئية، فقال له هذا الثوب أو هذه العباءة مصابة بهذه النجاسة، قال لا بأس أنا أغسلها وبعد ذلك ألبسها، فهل يصح بيعها في حالة كونها متنجسة؟ يصح، كالثوب المتنجس والآجر المعجون بماء نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره. لو واحد مثلا بياع بلوك نتصوره وما رأى من قدامه مثلا نجاسات السياءات مثلا اليوم، وبعد ذلك كان يأخذ منها ويضيف إلى هذه العجنة اللي عم تصير، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يقوم بتنشيفها طبعا خلطة وجبلة وإلى آخره، وبعد ذلك جفت، هذه لو وضعت على الأرض هل يمكن الصلاة عليها؟ نجس الآن. يمكن تطهيرها يعني لو سكبنا عليها الماء فالماء يخترقها وهي نوع جامد، هل يمكن تطهيرها؟ نعم. أو لو قلنا إنه لا يمكن التطهير، يعني اختلطت في داخلها، فبنينا بيتا فيها، هذا البيت هو البيت، ما هو؟ هنالك أشياء تكون أصلا في البيت وهنالك أشياء تبع له. البيت هذه الأرض وما بني عليها من جدران، فهذا الذي كان في داخل الجدران وجد طين إلى آخره، هل يصح بيعه تبعا ولو كان متنجسا هذا الآجر؟ يصح بيعه، فإنه يصح بيعه لإمكان طهره، وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه. والشرط الثاني ما ذكره بقوله منتفع به، إذن يصح بيع كل طاهر أيضا، هذا الشرط يجب أن يكون منتفعا به. كيف يكون منتفعا به؟ واحد يوقف يقول مين بيشتري هالنملة؟ لا حد ينتفع بالنملة. من يشتري حبة قمح، حبة عنب؟ يعني وإن كانت أحيانا يعني تؤكل لكنها لا تباع، حبة بزر مين بيأكلها؟ مين بيشتريها؟ هذه الأشياء لا ينتفع بها. هنالك أشياء ينتفع بها حالا وهنالك أشياء ينتفع بها مآلا. مثلا عندما يشتري الإنسان الحمار يشتريه من أجل أن يركبه. طيب ما رأيك لو أراد أن يشتري حمارا صغيرا ولد اليوم، هل يصح؟ قال إن لم يصح اليوم للركوب وبعد شهرين ثلاثة سنة ممكن أن يركب، فهذا في المآل يمكن أن ينتفع به. أما هذه النملة في المآل الحشرات كلها بيعة، هل فيها فائدة؟ لا فائدة فيها. والشرط الثاني ما ذكره بقوله منتفع به شرعا ولو في المآل، كالجحش الصغير وسيأتي محترزه في كلامه. والشرط الثالث ما ذكره بقوله مملوك، أي أن لا يكون العاقد أن يكون للعاقد عليه ولاية. أنا أملك هذا الكتاب فأستطيع أن أبيعه لأي شخص، أملك هذا الثوب أستطيع أن أبيعه لكل شخص، ولكن ماشي أنا بالطريق بعرف السمان هذا مو موجود، إجا واحد بدي أخذ كيلو سكر من عنده، دخلت زنت له كيلو سكر وعطي. أنا شو اسمي؟ فضولي. هل يصح بيع الفضولي؟ لا، حرام، لا يصح، لا يصح بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يريد أن يقول بعتك ويعطي هذا الشيء ويأخذ الثمن ينبغي أن يكون مالكا، فإن لم يكن مالكا هل أرأيت إلى إنسان ليس له ولاية على بنت معينة فهل يستطيع أن يقول لإنسان آخر زوجتك بنتي؟ طيب ما ليست بنتك فكيف تزوجها؟ كذلك هذا المال ليس مالك. قد يقول قائد والله يعلم انه هذا صاحب السمان وانا بنبسط اذا بعت له، ما في وكالة، وان اجازه المالك. هذه رد على بعض يعني بعض المذاهب تقول يشترط في بيع الفضولي اجازة المالك، فان اجاز صح البيع وان لم يجز كان البيع فاسدا لعدم ولايته على المعقود عليه. ويصح بيع مال غيره ظاهرا ان بان البيع أنه له كان كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه. أحيانا شي ولد شقي مثلا سرق سجادة من عند أبوه، كان هذا الولد وحيد، نزل على السوق ليبيعه، نزلت به المزاد ومباعد. لو نظرنا إلى الساعة التي بيعت فيها فعلمنا أن الساعة الثانية تماما بيعت هذه السجادة سوء الأروان بها المزاد. عندما عاد إلى البيت علم بإخبار شاهدين أن والده توفي في الساعة الواحدة مثلا قبل الثانية ولو بلحظة. الآن عندما توفي والده وهو الوارث الوحيد، هذه السجادة من جملة ما ترك من؟ الأب. إذا كانت هذه السجادة الذي عندما باعها هو باعها بنية أنه سرقها من والده، لكنه عندما باعها باعها لمن كانت هذه السجادة في الحقيقة؟ له، لأنه مجرد أن هذا الميت نفخ روحه انتقل ملكه إلى ورثته، وكان هذا مثلا وارثا وحيدا. هو عندما باع ظانا أنه يبيع سجادة أبيه، لكن البيع إنما حصل أنه باع سجادة نفسه، لأن الوقت الذي باع فيه كان يبيع شيئا يملكه هو وأبوه لا يملكه لأنه صار ميتا. فهنا هل يصح؟ نعم يصح. قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا للتبين أنه منك. واضح؟ شاء. الشرط الرابع: قدرة تسلمه في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض، فلا يصح بيع نحو ضال كآبق. هذه الأشياء يمكن للإنسان أن ينظر إليها، يعني واحد عنده كان سابقا العبيد بكثرة موجود حتى لا يخلو بيت من وجود العبيد فيه، لو هرب عبد من العبيد فقال مثلا بعتك عبد الآبق يعني الهربة، طيب روح جيبه بالأول. نعم، هو يملكه ولا يملكه، يملكه لأنه تحت سلطته وقهره، ولا يملكه لأنه غير قادر على التسليم، يعني لا يملكه حسا ويملكه فعلا شرعا يملكه، لكن إذا أردت أنا أن أشتري منك شيء سلمني هذا الشيء، فهل أنا في هذا قادر على تسليم المبيع؟ هنالك أشياء لا تحتاج إلى تسليم. يجي واحد أحيانا لعند بعض الناس ويوكله مع البيع: أخي بيعني شوال سكر وأعطيه لفقراء مثلا، وصلوا للجمعية للفقراء تتوزع، هل يحتاج أن يقوم بتسليمه؟ هذا صار في بيع من جهة أول ووكالة في التوزيع. مثال هذا الأمر كان: أنا اشتريت عبدك وطلبت منك وأعتقته لله تعالى، ما في حاجة شو بدي استلم أنا، صار هذا عادة في الأصل إلى الحرية، بعد أن اشتريت أعتقته لله سبحانه وتعالى. إذن قدرة تسلمه في بيع غير ضمني، هذا بضمان العتق مثلا، ليوثق بحصول العوض، فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب. واحد غصب من عندك، هنالك الفرق ما بين السرقة وما بين الغصب. السرقة لا بد أن يكون الآخذ يأخذ نصابا من حرز مثله، يعني يأخذ المال خفية من صندوق مثلا، هذا حرز، هذا يسمى سارق. أما الغاصب علانية، أنت بتقول كان معك ثوب، جاء واحد أخذه منك بالقوة والقهر وأخذه، هل يصح أن تبيع هذا الثوب؟ نظر الفقهاء في هذه المسألة، إن بعته ممن يقدر على تسلمه جائز، لكن بشرط أن يستلمه. مثلا مين في رئيس مخفر مثلا، هذا رئيس المخفر بيحسن يستطيع، بيعرف هذا الإنسان الغاصب يستطيع بقوته أن يصل إليه، لما اشترى على أساس بيحسن، بيحسن بسلطته، لما اشترى ذهب ليذهب من أجل أن يحصله، فإن حصله صح البيع، وإن لم يحصله راح على المخفر بده يبعث اثنين شرطة شاف برقية بتسريحه ما عاد يطلع بإيده الحق، بتصير يعني. فعند القدرة اللي كان موجودة عنده فقدها، ولما فقدها يعود على ذلك الإنسان الذي دفع له الثمن فيقول: أنا لا أستطيع أن آخذ المغصوب من ذلك الغاصب. فنحو ضال ومغصوب لمن لا يقدر على رده لعجزه عن تسلمه حالا، بخلاف بيعه لقادر على ذلك. نعم، إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع، يعني قد يحتاج إلى كمية من المال وبحث من الرجال، هذه مؤنة بده يبحث عنه، فهل يصح ذلك البيع؟ لا. ولا يصح بيع جزء معين تنقص بقطعه قيمته. عندنا المسجلة، هل يصح بيع نصفها؟ نصف مشاع ما في مانع. هالمسجلة لأبو فهد، إنانو يا أبو فهد أنا بدي أشتري نصها، بعد ما بصير إلي نصها وإلي نصها نتفق على الاستعمال، إلك يوم وإلي يوم، إلك أسبوع وإلي أسبوع، ممكن. لكن انا بدي النص اليميني نقسم المسجلة، اذا قسمناها هل ينتفع فيها بعد ذلك؟ ما عاد ينتفع فيها، هذا لا يجوز. نص اليمين بنقسمها هيك عش اللي حطيناه وقسمناه، هل يصح؟ لا يصح. هذا الابريق نصفه مشاعا يصح، لكن انا بدي نصف اليميني او الفؤاني او التحت، بصح؟ ما بصح، لانه بذلك يفقد قيمته. سيف انا بدي اخذ شقفه من فوق وانت بتاخذ شقفه من تحت، جاكيت انت بتاخذ والله نصه تلبس الكم اليميني وانا بلبس، كل شيء تنقص قيمته بالقطع. اما والله نص حارة وردان حطيناها على الميزان، هاي نصها وهي نصها، ممكن ممكن نص شوال سكها، ممكن يمكن الانتفاع به. اما هنالك اشياء اذا قطعت تسلك، اعطيه والله انت هذا عين ولا هذا عين، صح؟ لا يصح. لذلك قال كجزء اناء او ثوب نفيس. عادة لما بدون يبيعوا ثوب بيقولوا مثلا كبوني بدلي هي مثلا 3 امتار او مترين على حسب النوع، لو قسمناها قسمين هل ينتفع بها؟ قد يقول ينتفع بها، لكن لو كانت هي مترين بتسوى 2000، لما بيصير كل متر لحاله بتسوى 200، عند ذلك لا يصح قطعه، لاننا ننقص من قيمته. كبوني اللي عم تيجي لبدلة 3 امتار نقسمها من متر ونص بمتر ونص، لا فقدت قيمتها، ولو كانت هي بدها تتفصل بعدين، لانه لما بتكون 3 امتار الى قيمة، ولما بتصير بالنصف فقدنا شيئا من قيمتها. او ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا، لان التسليم فيه لا يمكن الا بالكسر. قطعة القماش اذا ما قطعناها ما بتصل لكل واحد قطعة، والابريق اذا ما قصيناه ما بيصل لكل واحد قطعة، والمسجل اذا ما قطعناها، وعند ذلك هذه الاشياء لا ننتفع بها، عند ذلك خرج القول بانه منتفع به، يعني عاد الى الشرط السابق، فصار الانتفاع به، نقص الانتفاع به. والشرط انا عندما ابيعك شيء وكان ينتفع به بنسبة معينة الا ينقص، هذه النسبة. ولا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص وتضييع، وتضييع مال، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ. نعم، كرباس لانتفاء محذور، يعني كجزء من كرباس، معنى ثوب عندنا غليظ. طيب واحد عنده ثوب قماش، وثوب القماش الناس بتفصله كل 3 امتار بيساوي قلابية مثلا، اعطيني 3 امتار، هدول 3 امتار بينقصوا بالقطع شيء؟ ما بينقصوا، والا بياع القماش كلياته ما بيبيع شيء طول النهار. فهذا القطع جائز لانه لا ينقص من قيمته شيء. لو عندنا ثوب غليظ عادة ثوب طالع علي عبارة عن بطانيتين مع بعضهم البعض، قطعناهم في مانع، منشفتين بيطالعوهم بياعين مناشف مع بعضهم البعض، بيطالعوا 100 منشفة، لكن بعدين بيقطعوا كل منشفة لحالها وكل بشكير لحاله، جائز هذا التقطيع؟ فائدته في تقطيعه، هنالك أشياء فائدتها في وجودها بشكل واحد. بعد ذلك قال الشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا.